قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بالعمل الصالح والقرب من الله سبحانه وتعالى، وساعة انخفض الإيمان بسبب العمل الصالح والمعاصي أو التقصير في حق الله. في ناس أخذوا الحديث ده وراحوا مطبقينه تطبيق غلط، شغلوه زي ساعة بيش دم يقطع ساعة ويمشي ساعة، يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك، وساعة ربك دي ما بيجيش خالص، يقعد بقى يهنبك ويهيص ويجري ويتفسح ويمشي مع سوس ولولو وتوتو ومش عارف مين، واخد بالك؟ وتيجي تقول له وقت الصلاة يقول لك يا عم ما ساعة لقلبك وساعة لربك، واخد بالك؟ يعني واخد بالك الموضوع مش كده خالص، الموضوع مش كده، حياتك كلها لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، شوف حس ان اللفظ ايه ملوش نهايه، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت انا اول المسلمين. لسان حالك يا مسلم، وعجلت اليك رب لترضى. واضح كده؟ فيجي النبي بقى ايه اللفظ بقى، يعني الشاهد من الحديث ده بحكي عن حنظله رضي الله عنه وارضاه وعن الصحابه اجمعين، اللي بيقول لك ايه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن الجنه والنار، دايما كان يكثر من الحديث عن الجنه والنار. ليه يا جماعه؟ اي انسان في الدنيا اجري، انا كمسلم اجري. يعني ايه اجري؟ احب ان انا لما اعمل عمل اخروي نعرف فين الاجر. بمعنى ايه؟ انت لو قلت لي هتصلي وهتصوم وهتزكي وهتحج وهتعمل وتسوي ومفيش ليك ولا حسنه، مش هعمل حاجه، صح كده؟ انما لما تقول لي لا في حسنات وفي جنة وفي رضوان رب الجنة وفي النظر إلى وجه رب الجنة وفي صحبة النبي في الجنة، تقول لك يا سلام، ده أنا ليل ونهار قيام وعبادة وصيام وكلام ده كله، صح؟ الله، فالإنسان بطبعه أجري. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لما امرأة رفعت صبيا إلى النبي وقالت يا رسول الله ألي هذا حج اللي زي ده يحج يعني؟ قال أجل ولك الأجر. مع إن هي ما سألتش عن الأجر، صح كده؟ مش ملاحظ لفظ الحديث، بتقول له ده يحج معايا ينفع يا؟ طبعا مش هيغنى عن حج الفريضه، لكن ينفع يحج معايا؟ قال لها ينفع وليك الاجر. فالشاهد ان شوف المراه رغم ان هي ما سالتش النبي عليه السلام يعني بالله، بتقول له الي هذا حج؟ قال اجل ولك الاجر. طيب الشاهد بقى في الموضوع ده كله ان سيدنا حنظله بيقول ان النبي عليه السلام كان يكلمنا عن الجنه كثيرا، الجنه والنار. زي ما قلت لك ان الانسان بيحب الثواب، بيحب الثواب. يجي هنا بقى النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث بقى اللي انا عايز اقوله ده، يجي النبي عليه الصلاه والسلام كما عند البخاري يقول لك ايه؟ فاذا سالتم الله الجنه، لما هو عمال بيتكلم عن الجنه والجنه والجنه، وسيبك من الدنيا وخليك مع الجنه وما. وزي ما قلت لك مش معنى سيب الدنيا يعني سيب الاسباب وما تشتغلش وما تعملش واقعد كده، لا، خد بالاسباب واشتغل وانجح وكل حاجه، بس الدنيا تبقى في ايدك ما تبقاش في قلبك. بمعنى لو دعيت للانفاق تنفق، لو دعيت لان انت تعمل كذا تكفل اليتامى تكفل، ما يبقاش انت بخيل وماسك على الدنيا. قال فاذا سالتم الله الجنه، اسالوه بقى وركزوا على حته معينه، خلي عندكم همه، فاهم ازاي؟ فاسالوه الفردوس الاعلى، اصل في ناس همتها قد كده، في واحد يقول يا رب دخلت الجنه ان شاء الله حتى ورا الباب، ليه تسيب ورا الباب يعني؟ ما تخش الفردوس الاعلى. يقول لك ما انا ما استاهلش، هو انت اصلا تستاهل تخش الجنه؟ لا انا ولا انت ولا حد في الدنيا كلها يستاهل يخش الجنه. ايه ده؟ معقول؟ اه والله. ايه الدليل على كده؟ حديث البخاري ومسلم، بس بعد ما اطلع لحبيبك صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل احدا منكم الجنه عمله، لن لما تيجي مع الفعل المضارع اسال علماء اللغه، يقول لك تفيد مستحيل، مش هيحصل. لما انا بقول لك ايه؟ لن اكل السمكه، يعني مش هاكلها ابدا. واخد بالك؟ فلن لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد المستحيل. معنى ايه؟ ما حدش فيكم مستحيل يخش الجنه بعمله. امال ايه يا رسول؟ قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا. يا نهار ابيض، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. يا سبحان الملك، ايه ده؟ طب بس واحد يقول لي دلوقتي معلش، لا بس يا شيخ انت الحته دي بقى معلش مش مظبوطه، لان في ايه بقى بتقول كلام غير اللي انت بتقوله ده. ايه هي الايه؟ الايه لا، طب انا هقول لك انا عليها، سيبك انت ما تفكرش انت، انا هقولها لك انا، حاضر عندي. ان المولى عز وجل يقول ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، مش هي دي؟ ايوه هي الايه دي، مظبوط كده؟ طيب تمام، انا هظبط لك المسائل كلها واعرف لك ايه الفرق ازاي نجمع من الايه والحديث ده. المولى عز وجل في الآية بيقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هتقول أهو ما الآية بتقول إن إحنا نخش الجنة بعملنا. أيوة بس خد بالك من حاجة، في فرق بين الباء هنا، الباء هنا معمول إيه؟ الباء هنا يعني بيسموها باء السببية، وهو في باء تاني في باء حاجة اسمها باء العوض. يعني إيه باء السببية وإيه العوض؟ عشان ما تلخبطت كده. باء السببية يعني إيه؟ يعني ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون. حلو كده؟ وده لا يتنافى مع الحديث. الباء العوض دي معناها ايه؟ باء العوض معناها ادخلوا الجنة لان انتوا عملتوا اعمال تساوي دخول الجنة، فدخول الجنة عوض عن اعمالكم. يعني دي تساوي دي، لا مش هيحصل. واضح كده يا جماعة؟ يعني ما ينفعش اقول اعمالي تساوي دخول الجنة، وإلا لما جه راجل كما في الأثر اللي عبد ربنا 500 عام وربنا قال له ادخل الجنة برحمتي، قال له يا بعملي، قال له طب خلاص خليها بعملك، هاتوا نعمة البصر حطوها في كفة وحط 500 سنة عبادة في كفة فرجحت نعمة البصر. ها بعملي ولا برحمتي؟ ها بعملك ولا برحمتك؟ قال له لا برحمتك يا رب. واضح كده؟ يبقى لما تجيز تعمل مقايدة بين النعم وبين اللي انت عملته، لا ما تسويش حاجة، ما تسويش حاجة. 6 لتر دم بيجروا في جسمك، لو ان قطره واحده وقفت يجي لك جلطه. مين اللي بيمشي لك الدم؟ الله. قلبك شغال 24 ساعه، لو وقف دقيقه تموت. مين اللي يمشي لك نبضات قلبك؟ الله. 42 مليون نبضه قلب في السنه، انت لا تملك منها نبضه واحده. شفت نعم ربنا عليك قد ايه؟ عقلك دوت في مليارات الخلايا، لو خليه واحده تعطلت يجي لك تخلف عقلي. مين اللي بيحفظ لك الخلايا ديت؟ الملك جل جلاله. يبقى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. ده أنا هقول لك حتة حلوة وجميلة، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي، هو أنت لما صليت، صليت بفضلك أنت ولا بتوفيق ربنا؟ بتوفيق ربنا. يبقى ربنا اللي وفقك للعبادة، فلما عبدته قبل منك العبادة فدخلك الجنة. عرفت ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحد منكم الجنة عمله؟ لأن العمل أصلا أنت مالكش فضل فيه، خدت بالأسباب لكن ربنا اللي وفقك. والدليل على هذا في ناس في المساجد وملايين بره على القهاوي، صح؟ واحد يقول لك انا بحب ربنا، عايز اعرف مقامي عند ربنا، هو بيحبنا ولا لا؟ اقول له بص انت بتعمل ايه؟ اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. يوم يجي النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث انه ايه؟ فاذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى فانه اعلى الجنه بارك واوسط الجنه ومنه تفجر انهار الجنه. كل انهار الجنه جايه منين؟ من الفردوس. لكن اهم حاجه بقى اخويا وحبيبي، وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. يا نهار ابيض، والله لولا صحه النقل كان الواحد عقله يعني تاه منه. سقف بيتي انا يا مسكين يا غلبان يا فقير، وانا اجي ايه بجوار غنى ربي سبحانه وتعالى؟ انا يا عبد يا مسكين يا فقير، انا يبقى سقف بيتي عرش مالك الملك وملك الملوك اللي قال عن نفسه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. انا يبقى سقف بيتي عرش الرحمن، ليه انا مينا؟ يا خبر ابيض. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ايه؟ لما تسال نشن على الفردوس الاعلى، لان فيه مزيه مش هتلاقيها في اي مكان تاني في الجنه. ده سقف بيتك حبيبي هيبقى عرش مالك الملك ومالك الملوك. ولذلك ده يفسر لك بقى اشمعنى امراه فرعون رضي الله عنها وارضاها لما قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه فاختارت الانديه، وبالمثل البلدي كده ولله المثل الاعلى، لما بيقولوا ايه؟ اختار الجار قبل الدار، صح كده؟ فهي قالت ايه؟ اختارت جوار الله سبحانه وتعالى، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ده يوضح لك المساله. فانت لما تيجي تسال ربنا الجنه، ركز على الحته اللي هي عند العرش مباشره بقى، اقرب حته للعرش اللي ايه؟ اللي هي جنه الفردوس، الفردوس الاعلى. ان انت تقول يا رب، ما تقولش يا رب ارزقني بقى اي حته في الجنه، لا اللهم اني اسالك الفردوس الاعلى. والله نحن يعني نسال الله عز وجل في هذه الجلسه المباركه ان ربنا يرزقنا واياكم يا رب الفردوس الاعلى. اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، وقعد اسأل وابكي وابكي واخشع بين يدي الله واطلب من ربنا وتذلل. اوعى تنسى الحتة دي، حتة ان انت ذل نفسك لله. طول ما بتذل نفسك لله ثم هتوصل، ثم ربنا هيكرمك. انت عارف اكتر علماء نجحوا في الدنيا كلهم، اكتر علماء قلوبهم بتنكسر بإذن ربنا، هو ده اللي ربنا بيعزه. وانجح واحد في الدنيا كلها هو اللي بينكسر بإذن ربنا يقول يا رب وفقني. اما اللي بيشمخ وبيقول المقولة القارونية بتاعت قارون، إنما أوتيته على علم، هو أنا مش محتاج أقول يا رب، أنا الحمد لله متعلم ومعايا لغات وكمبيوتر ومعايا مش عارف كرسي إيه وكرسي إيه، وفي الآخر هو اللي هيتخبط في الكراسي دي كلها وغبلة وعامل وعندي، وفي النهاية 100 مؤسسة و100 شركة في الدنيا تتمنى كفاءة زيه، في النهاية هينام في البيت مش هيشتغل. ليه؟ لأن هو تكبر وتجبر. قادر ربنا يصرف عنه كل القلوب. خد بالك أخوي وحبيبي، لما تلاقي حد ليه قبول في قلوب الناس أعرف أنه محبوب عند ربنا، أعرف أن ربنا بيحبه، وده تلقائيا كده من غير ما تفكر فيها. الدليل على كده حديث، ما عنديش غير حديث وآية، ولو ما كانش بقولك على أي حاجة حديث وآية اضرب بكلام عرض الحائط ولا تشغل بالك باللي أنا بقوله. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل. ايش معنى جبريل؟ لانه امير الملائكه وامين الوحي. يا جبريل اني احب فلانا، ويسمى حضرتك باسمك ويسمى حضرتك باسمك، اني احب فلانا فاحبه فيحبك جبريل. ثم ينادي جبريل في ملائكه. خد بالك من حاجه، الحته الحلوه بقى، هو جبريل خد كم امر؟ امر واحد. نفذ كم امر؟ نفذ امرين. ده بيسموه يا جماعه ايه في الشرع؟ فعل المحب. هو ربنا أمر جبريل بحاجة واحدة، بيقول له يا جبريل حبه، فجبريل حبه. وفوق ده كله رح منادي في الملائكة: يا ملائكة السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. ثم يوضع له القبول في الأرض. هو إيه اللي خلى جبريل يعمل كده؟ يحب ربنا. وإنت لما ربنا يقول إيه؟ وأقيموا الصلاة، المقصود إن إيه؟ الفريضة. طيب لما أنا بحب ربنا، يا رب أنا ما يكفنيش الفرائض، 5 فرائض بس؟ لا لا لا قليل، لا لا لا، ده انا بحبك يا رب، ده انا بحب اقف بين ايديك يا رب، بحب اناجيك وابكي بين ايديك، لا ده انا هصلي الفرائض 5 وهصلي السنن الرواتب اللي النبي صلى الله عليه وقال يا عم صلى عليه، يا عم صلى الله عليه وسلم، اللي النبي قال عنها: من صلى 12 ركعة في اليوم والليله بنى الله له بيتا في الجنه. ربنا يبني لك بيت في الجنه لو صليت السنن الرواتب. ايه السنن الرواتب دي؟ في عجاله سريعه، 2 قبل الصبح يا جماعه، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، يبقوا كام يا جميل؟ يبقوا 12 ركعه، 12 ركعه تصليهم يتبني لك بيت في الجنه. شوف انت بقى تقعد تشتغل 25 سنة في دول الخليج عشان ترجع تبني حته بيت قد كده، ويوم ما يخلص تاخد انت تنشي تنام على ايه؟ على عتبه البيت ما تسكنوش. انما في الجنه واخد بالك ب 12 ركعه يتبني لك احلى بيت واكمل بيت في الجنه على شاطئ جنات عدن. يلا هتبقى نعيم ومتعة جميلة جدا يعني، ربنا يبارك فيك. عشان كده طب انا يا رب مش كفاية، لا مش سنن وراتب بس، لا ده انا عايز كمان ازود، انا بحبك يا رب. طب خلاص، في نوافل، في قيام ليل. قيام الليل اللي جبريل عليه السلام قال للنبي عليه السلام، قال: واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. قيام الليل اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته. مش دي مراتك حبيبتك؟ ما تسيبهاش نايمه، قومها تصلي معاك قيام ليل، واخد بالك؟ ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها. ما نضح كده بطراطيف صبعه، واخد بالك؟ يعني ما امسكش القله وفي دماغها واقول بصحيح، يعني فاهم ازاي؟ يعني انت عارف في ناس يظهر اشرح في الاكل. المهم واخد بالك؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، نضح في وجهها. وبعدين ايه؟ ورحم الله امراه قامت من الليل فصلى ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجه الماء. برضو ايه؟ بترطيف صوابعها، مش بالحله لاحسن تاخد حماس شويه تروح للطلاق تدعي عليا، لا، فازاي؟ بترطيف صوابعها، نضحت في وجه الماء. فان قام الاثنين وصليا كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قيام الليل اللي النبي قال عنه، ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا كل ليله فينادي على المسلمين، على المؤمنين، على عباده: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. الله، شفت قد إيه؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيحفزك بقى، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. اوعى تتنازل عن الفردوس، حتى لو ما انت اصطول، طب انا ما استحقش الفردوس، انا ممكن اخش. يا عم الله يبارك فيك، انت ما تستحقش لنا ولا انت، ما نستحقش اصلا الجنة، احنا هنخش الجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالى. لكن انت لما تطلب بقى اطمع بقى في رحمة ربنا، ورحمتي وسعت كل شيء. قل له يا رب انا ما استحقش يا رب حتى اخش في اي حتة في الجنة، لكن برحمتك يا حبيبي برحمتك دخلني الفردوس الاعلى، وارزقني صحبة النبي وصحبة أصحاب النبي، وارزقني صحبة المؤمنين في الجنة يا رب، يعني اكرمني يا رب. وهكذا تدي أو تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني الحقيقة الوقت جري بينا وما لحقناش نوصف العرش ولا اتكلمنا عن حاجة عن العرش، سوى إن احنا ذكرنا الآيات. لكن وعد إن شاء الله بكرة إن شاء الله، يعني أنا عمال بشوقكم، بكرة إن شاء الله نتكلم عن وصف العرش. وصف العرش. إيه هو العرش؟ وصفه إيه وشكله إيه؟ وحجمه ما انسى، ما تقدر تتخيل حجم العرش ابدا. يعني ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب ويجمعنا ويقعد على الخير. بكره ان شاء الله نلتقي مع وصف العرش ومع سلسله في ظل العرش الرحمن. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله اعلى.